يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من ترك محرما كالتدخين لأجل الله سبحانه هل يعتبر هذا من الوسيلة إلى الله؟ نعم، ترك المحرمات طاعة لله هذا من وسائل عبادة الله عز وجل، من توسل إلى الله عز وجل. نعم.